بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الصحيح في مراسل الصحابي؟ مخلوط سواء كان كبيرا او صغيرا. مراسل غير الصحابي ما حرم؟ نعم عندك غير مقبولنا لقول الجمهور. ما تعريف المرسل؟ ما أضافه من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليد. أين وصلنا؟ الجهة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التنبيه الثاني. يعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعمالة المدلسين من باب الأولى كما نبه عليه غير واحد. التنبيه الثالث. يعلم أن في المرسل لعلماء أصول ثلاثة مذاهب. الأول أنه مردود للجهل بالساقط فيه وعلى هذا جماهير أهل الحديث. الثاني أنه مقبول كما تقدم وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح منه. الثالث قول جماعة إن المرسل يرجح على المسند عند التعارض لأن الراوي ما حدث الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها بخلاف المسند فقد يشير فيه الناظر على تعديل الراوي ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى عنه أنه عالم لأنه عدل وإلا لما جزم بالخبر. من يحتاج بالمرسل يحتاج بعنعنة المدلسين من باب أولى واضح لأن انقطاع العنعنة انقطاع خفي إذا حصل التدليس سيكون انقطاعا خفيا وهو أولى من الانقطاع الظاهر. المذاهب التي ذكرت في المرسل القول الثاني أنه مقبول كما تقدم ثم عزا إلى أحمد لا يقبل المرسل إنما هي رواية غير صحيحة رواية خلاف الرواية الراجحة عن أحمد تضعيف المرسل وإنما هو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الفقهاء وأما القول الثالث الذي فيه ترجيح المرسل على المسند فهذا قول بعيد المعنى لو حجينا أن الذي أرسل قد ضمن له تحصيل ظن لمن أرسل وهذا لا يكفي التنبيه الرابع يعلم أن قول المؤلف فأما مراسيل الصحابة فيه بحث عربي وهو أن يقال الياء في المراسيل من أين جاءت والمفرد مسلم فالقياس مراسيل كمتاجر لعدم موجب النزلاء وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكثرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف ومنه قول كعب بن زهير أن تسعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل وقول الآخر وهو من أجل كتاب سويه تنفي يداها الحطى في كل تنفي يداها الحظى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد السياريف نفي الدراهيم تنقاد السياريف فالدراهيم بالياء جمع درهم وأما على زعم من قال إنها جمع درهم لغة في درهم فلا شهد في البيت وأشار في المراقي إلى تعريف المثل ومذاهب العلماء فيه بقوله ومرسل قوله غير من صحة قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أبي الكبير قال خير شاذرا وهو حجة ولكن رجح على عليه مسند معد صحها. أما المنحف في قول المراسي وعلي بلية رسول الشيء كلام طيب أنها من باب الشفاعة اليا وإذا الجمع مراسل جمع مرسل مراسل لكن لغة من اللغات العرب أن جنة أن ذي الشفاعة أن الكثرة الشفاعة اليا مراسل ومثل بالأبيات التي ذكرت وأن الأبيات هي على مذهب من؟ على مذهب مالك وأما التعريف فتعريف المحدثين ومرسلون قولته غير من صح يعني قولة التالي وكلمة غير من صح كلمة تشمل غير التابعين تشمل تابع التابعين وتشمل أتباعهم وهذا غير معروف لكن بين للبيت الثاني عندما قال قول التالي قال إمام الأعجمين والعرب أي النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأعجمين والعرب قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي يعني لا قال التابعي قال رسول الله مطلقا كان كبير أو صغير ثم قال أو الكبير أي على قول بعضهم وخصوا بالكبير قال خير شافعي من هو خير شافعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة ولكن رجح عليه مسند عكس صحيح هذا عمل النار طريق حنيفة اختم المعارات في البيت الأول تعريف عند الفقهاء والأصوليين أنه كل منقطع يسمى مرسل لأنه قال قولته غير من صحيح غير من صحيح يشمل غير التابع ثم قال عند المحدثين قول التابع فأنا الأول أراد به العموم وهو الاصطلاح اللغوي الذي جرى عليه فقهاء الرسول قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاه ومسك الذكر ونحوه في قول الجمهور وقال أكثر الحنفيه لا يقبل لأنما تعم به البلوى كخروج النجاسه من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقد به الطهارة ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إيجابي إلى إخفاء شريعة الإفطار صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواء إلى نقله وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد إلى آخر الكلام. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى أي فيما يعم التكليف به وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك قائلا إنما تعم به البلوى يتوفر الدواء إلى نقله فلا يخبر إلا متواترا وأن الحق قبوله بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الدماء بدون إنزال وخبر رافع بن خبيث في المقارعة ولأن الراوي عبد جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يمكن تكذيبه مع إمكان صدقه ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى من القياس لأنه أخذ له ومقدم عليه وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يقتل بالمثل والقحقة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإن كل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر واحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل. طيب، هذا هذه مسألة ظاهرة أنها كان أمور مشهورة، أو تعلم به البلوى أي الحاجة، يعني الناس يحتاجون إلى معرفة هذا الحق لأنه اشتهر ويحتاجون إليه، كما مثل بالانتقاء والطهارة والخارج من السبيلين وغيرها من الأمور. فالحنفية يقولون ما يقبل في هذه الأمور إلا المتواتر، وصحيح أنه يقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا. مثل المؤلف بعض الأمثلة منها خبر عائشة وجوب الغسل من الجماع بدون إنذار، رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا مستر الختان الختان فقد وجب الغسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، مع أن هذا تعم به البلوى يحتاج من الناس كثير جميعا، مع ذلك قبل خبر عائشة فيه. وخبر رابع من الحديث في المخابرة، المخابرة المراد بها كراء الأرض بالخارج منها، بالخارج منها. فرافع الخليل كان يحدث الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن تكرى الأرض في السنب والربع من الخارج منها، وحرم ما كان فيه غرار، فمثال ما كان فيه غرار أن يكري الأرض ببعضها ببعض المعلوم، يقول هذه القطعة لك وهذه القطعة لي، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذا، لكن المباح أن يقال المحصول كاملا يكون لك من الثلث ولي ثلثان، أو يكون نصف بنصف أو ما أشبه ذلك، هذه المعاملة جائزة ليس فيها غرض. وأما تلك أن يحدد له قطعة من الأرض يقول ما بلغ في هذه القطعة فهو لك، وما بلغ في هذه القطعة فهو لك، هذا غرض. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حديث رواه في الصحيحين. قالوا لما ذكر الحنفية في توجيه عدم قبوله هي الظلم بالوزن، فالحنفية قبلوا بعض الأحاديث متعلقة بالوزن مع أنها آحاد، احتمل أنه أراد المؤلف بذلك أنهم يجوزون الوزن بثلاثة، يجوزون الوزن بثلاثة، ويجوزون أن تكون متصلة، يجوزون أن تكون الثلاث متصلة، مع أن هذا مما علم بخبر الآحاد وقبله، مع أن هذا مما قام به البلوى يحتاج الناس، كل الناس يتروه. لذلك القهقه هم أخذوا بحديث ضعيف في ذلك، يعني نقروا عليهم أصلهم بمسائل يعتقدونها ويتبنونها في مذهبهم. القهقه إذا قهقها في الصلاة قالوا تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، للدليل ذكروا حديث ضعيف من مراسيل العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك أو أمر من ضحك أن يعيد الوضوء الصلاة، وهو نص ضعيف، وقد تكلم العلماء عليه وأيضا خالف الأدلة. الصحيح أن عليه عدم الصلاة فقط، وهذا هو إجماع عليه. وأما بطلان الوضوء فإنما دليلها ضعيف، ومع ذلك هذا مما تعم به البلوى، ثم لا يخبرون به إلا ماذا؟ إلا المتعارف، ثم يستدل هنا بالمرسل. وهذا مبني على مذهبهم أنهم يحتجون بالمرسل، وهو مذهب ضعيف. وخروج النجاسة من غير السبيل واضح، أن يرون البطلان ومع ذلك ليس متواتر، ليس الأمر فيه متواتر. تثنية الإقامة المراد به الإقامة في الصلاة، إقامة الصلاة، فتعلمون أنها يفرض توتر الإقامة، وهم يرون التثنية. جاءت التثنية في حديث أبي محذورة، لكن في حق من رجع الأذان، أبو محذورة حكى الأذان فيه الترجيع وحكى الإقامة في التثنية، فتثنى الإقامة إذا رجعت لها، هي المعذورة إسناد حسن وأصله في مسلم، رواه أبو داود بإسناد حسن، ولم يذكر مسلم على طعمة. أصله في مسلم وأخرجه أبو داود بإسناد الحسن على شرط مسلم. مع ذلك فالتثنية تكون في حق من؟ في حق من قد جعل الأذان حتى يوافق السنة. أبو محذورة حكى الترجيع بالأذان وحكى التثنية بالإقامة. ما المقصود بالترجيع بالأذان؟ تكرار الشهادتين مرة منخفضا مرة مرتفعا. فمن أراد أن يطبق السنة بالترجيع بالأذان فأيضا يطبقها بتثنية الإقامة. تثنية الإقامة حديث أبي محذورة اسمه الحسن. فهم أخذوا تثنية الإقامة مطلقة الحنفية يسمون دائما سواء رجع أو لم يرجع. وأيضا هذا مما تعم به البلوى وحديث أبي محذورة آحاد وليس متواتر. والمخابرة المزرعة من بعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبارة كتحاب. وهي الأرض رقوة ذات الحجارة أو الخبارة وهي الضعف يموت يوبس السجر. وحديث رافع المكروه فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة كأن يشترك رب الأرض أن له ما لبث في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تم مدرستين لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس. وغير ذلك مما هو مكروه في حديث تشريعات القصارى وما يسقي الربيع ونحو ذلك. والقصارى ما بقي من السنبل من الحب بعد ما يداس. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق هو قبول أقوال الآحاد فيما دعوا به البلورة. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعضهم ينظرون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب. إذا المقارنة ذكر المؤلف عن الشقاقان من الصلاة وهي أرض الرخوة أو الصغراء وهي القاعدة في السجن. ذكر بعضهم أيضا ما المشتقة من خيرة لأنك هذه كانت معاملة أهل الخيرة بالنسبة إليه. وقول القصارى ما بقي في السنبل من الحبار الميدان يعني لو اشترط ذلك ففيه جهالة ما يعلم كم سيبقى وكم لا يبقى فيأتي الجهالة من خارج. وكم يستحقون كل من الطرفين صاحب الأرض العامة يحصل فيه الجهالة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمر بتبليغ الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط في الشبهات. حكى عن الكخي حكي عن الكخي أنه لا يقبل لأنه مضمون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام ادرعوا الحدود للشبهات. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود وأن الكفي خالف بذلك زائما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم إفادة للخط شبهة فيدرع بها الحد للحديث المذكور. وهذا راصد لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام. ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار وآحاد والمشهور جواز القياس في الحدود كما عقده في المراجع بقوله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والطريق في جوازه راجع إلى القياس وإذا جاز فيها قياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. قول المشهور جواز القياس في الحدود ما هي الأحكام المتعلقة بالحدود. ليس المقصود أن الحد على الإنسان يثبت بالقياس. من المقصود الأحكام الواردة في الحدود والقياس والجنايات تثبت بالقياس الصحيح. أما ما يذكره المؤلف من أن جهة العمل بالأخبار أحد قطعية فلا شك فيه كما تقدم أن مخالفة المعتزلة لا يستدلون بالأحد. وما أهل العلم يستدلون بالآحاد ويجب العمل بها قطعا. وحديث ادروا الحدود بالشبهات الذي استدل المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعنى لا بلفظه. ربما عرفت الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم نقل الإجماع على أن الحد يبرأ بالشبهات كما قلت عمر فلفظه لأن معطل الحدود بالشبهات أحب به من أن يقلها بالشبهات. إسناد صحيح لعمر تجاوز بن شيبة وذكر أنها تكلم عن الشيخ الغامدي إذا وعى على المغفور والموقوف. الجزء السابع 344 إلى 345. فحتى ولو بعض الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الدواء. فقلنا العمل عليه ذلك اذا كان الشبهه صحيحه. اما قوله هنا ان القياس ان خبر الاحاد لا يحتج به بالحدود لان الحدود تدرى بالشبهات فلا ليس بشبهه، بل عمل خبر الاحاد واجب فهو فطري كما قال المؤلف، وليس من حجه في هذا الحديث في رد اخبار الاحاد إذا أخبر الأحد. الشبهات يذكرها أهل العلم في باب الحدود، في أبواب الحدود الشبهة يعني تجعل الحاكم يتردد في قاعدة الحد لاشتمال وجود ما يدرى. كان مثلا يأتي شخص وقد زنى بامرأة ويشهد على رأسه ويعذب ثم يدعي أنه أنها امرأته، وهذا الادعاء محتمل مثلا لكونه أعمى وأصم، الادعاء هذا شبهة وهذا الشبهة واردة قد يكون حصل ذلك نعم، فلا يكون على الحد مع حقيقة الزنا وجود من هذه الشبهة الواردة، فهذا الادعاء واضح. أو إنسان يسرق معلم ثم يرفع إلى القضاء فيستحق القاضي، ثم يدعي هذا السارق انه انما اراد ان يستخرج حقا لان هذا ظلمه واخذ عليه بعض الناس، فتكون هذه شبهه في دور الحق وما شبهه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف الثياب وحكي عن مالك ان الثياب يقدم عليه. وقال ابو حنيفه إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى آخر الكلام. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يخبر فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يخبر خبر الواحد إذا خالف الأول أو معنى إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. ويأتي تفسير قول الأخلاق الرسول أن الرسول كثيرا منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، تأتي من كلام المؤلف بين ذلك. قول معنى الرسول أي قائل مقام هذا الرسول يقول بمعنى، ومثلا في النص القرآن والسنة يأتي مما يسمى مفهوم الموافقة يعني بمعنى النص يفهم من نص الحديث، فليس من معنى النص لا يشتغل بنصه لكنه بمقامه، إما بمقام الكتاب والسنة أو بمقام القياس شبيه به أو بمعنى ما أجمعوا عليه، أجمعوا على مسألة وهذا في معناها، وهذه المسألة في معنى تلك المعنية أو ما أشبه ذلك. مراده من هذه المسألة أن بعضهم ما يقبل خبر الآحاد إذا خالف القياس، أبو حنيفة عامة سواء القياس أو ما في معناه، وكذلك الأصول الأخرى الإجماع والكتاب والسنة إلى آخره، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. واستدل المؤلف بقوله لحديث معاذ في فإنه قد قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وطوره النبي صلى الله عليه وسلم. قبل معنا استدل المؤلف لقبوله قبل معنا قبول خبر الآحاد وعدم تقديم القياس عليه، أما قبول الآحاد يقبل ويقدم على القياس. وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص، ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النافرة في غرة الجنين، وكان يفاضل بين قياس الأصابع ويقدمها على منافعها، فرجع ذلك الحديث في كل أسبوعين عشر من الجبين. فإن الله قضية ذكرها عن عمر، القضية الأولى غرة الجنين، سئل عنها عمر الخطاب رضي الله عنه فسأل عن ذلك، فشهد حمد بن مالك بن نافرة، وجاء في بعض الروايات محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين الذي قتل مع أمه أنه فيه غرة أرسله هنا غرة عبد الله، مقصود بغرة مقدمة الشيء مطلقة على العبد الأمة، غرة عبد الأمة وأراد به عبد الأمة مطلقة على الجنس وأراد الكل. قدر العلماء غرة معا لنصف عشر الدية كاملة، الدية مئة من الإبل والعشر مئة والعشر عشر من الإبل ونصف ذلك كم خمس من الإبل، فالغرة نصف العشر من الدية كاملة. وبعضهم يعقل يقول عشر دية الأم، الأم كم ديتها؟ خمسون من الإبل، والعشر كم؟ خمس من الإبل، يعني كلا التعبيرين صحيح، بعضهم يقول نصف عشرة دية مراد الدية الكاملة، وبعضهم يعدل يقول عشرة دية الأم، لأن الأم كم ديتها؟ نصف دية. إذا من غرة العبد والأمة قدرها العلماء بخمس من الإبل، والعقيدة بما تختلف أسعارهم، ولكن هذا التقدير لعلهم توسطوا فيه. وهو يحتاج إليه في مثل هذه الأيام التي لا تجد فيها عظيم ولا علم، فالبقاء على ما قدر الفقهاء بهذا التقدير هو الذي ينبغي على رجل عامة العلماء على تقدير الخمس من الإبل. القضية الثانية التي ذكرها أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان قبل أن يبلغ الحديث في بيت الأصابع كان يقضي بالأصابع على منافذها، ما كان أشد منفعة غلظ فيه الدين، ما كان مثله أقل فالدية أقل، فأيهما أقل منفعة من مصادر اليد؟ أظن الخلطة صغيرة. وهو آحاد، ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. واعتز المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبي في السفر دون الحضر، وأفضلوا الوضوء بالقحط داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القتامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. لقول أن أوجبوا الوضوء بالنبي في السفر كأنهم أراد أنهم أباحوا، أما الوجوب فهم لا يجبون، أي أن أصحاب أبي حنيفة في السفر أباحوا الوضوء بالنبي. والمشهور أيضا في مذهب الحنفية أنه يباح الوضوء بالنبي سفرا وحضرا، يباح الوضوء بالنبي سفرا وحضرا. وأنا مما فعل بطيئة القياس وغيرها الوضوح تحت داخل الصوت من خارج هذا أيضا خارج القياس. إن ذاق الجلوس الحديث في الصلاة فإذا قهقه قابل الصلاة لا يبطل، فهذه أمور مخالفة للقياس. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل وقوله في هذا الفصل. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة الحكية، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة الحكية هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراتب بقوله في أول كتاب القياس: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد، والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد، يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صرع التمر في المصرع على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصرع، لأن القياس ضمان مثل بمثل، وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل بالقاعدة المسمى باصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار، وعقده في المراتب بقوله في الخوارج: والكفر للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكي عن الإمام مالك أنه يقدم خبر واحد على القياس، هذا مشهور في مذهبه، يقدم القياس على خبر واحد هذا مشهور في مذهبه، لكن من حيث الواقع والمسائل الأصولية المسائل الفقهية تجد عمل مالك على خلاف ذلك، فلعله في الشهر على خلاف ما لنا هو صحيحا، لأن حرب نفقة في دوامنا على واحد بعد واحد، ويكون مجتمع ذلك استنباط من أحد أصحاب المذهب ويتتبع مع ذلك، هذا تجده في كتب المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، كثيرا ما يتوارد على الرواية ثم عند التحقيق تجد الرواية الصحيحة، فتشتهر الرواية عن الإمام ما يرى الصحيح. في مثل ذلك يجد شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل يحقق أن الراجح عن الإمام خلاف ما اشترى في مذهب في كتب الباكية، مع أن الإمام أحمد لأن شيخ الإسلام كان معتنيا بمذهب الحمد لله، لكن هناك مسائل كثيرة حتى في المذهب الشافعي مذهب مالك يدرسها شيخ الإسلام رحمه الله ويقرر أن مذهب الإمام على خلاف ما اشترى في مذهب، وهذا من ذلك الإمام مالك لا يمكن أن يقدم القياس على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى محملا لهذا المذهب، سيأتي كلامه يعني محمل لهذا التقرير، ما المقصود بالتقرير؟ حمله على مسائل أخرى سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.